بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، قال المبحث السادس: الرضاعة في بادية بن سعد وحادثة شق الصدر. قال: وقعت للرسول صلى الله عليه وسلم في بادية بن سعد حادثة شق الصدر، كما جاء ذلك صريحا في رواية أبي نعيم عند ابن كثير، وقالها مطولا، ثم قال: وروى قصة هذا الشق مسلم باختصار، ولم يصرح بمكان وقوعها. ونصوا عن أنس رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام ويلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. لأمه يعني ألحمه. نعم. قال: وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره مرضعته، فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه منتقع اللون. قال أنس رضي الله عنه: وكنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. نعم. وأيضا يعني من بقية خبر الشق أنه لما ألحموه وأعادوا يعني أعادوا القلب في مكانه وألحموه، قال أحدهما، لأنه ملكان جبريل والله أعلم من معه، قال له: زنه بعشرة من أمته فوزنني فوزنتهم، ثم قال: زنه بمئة فوزنته فوزنني فوزنتهم، ثم قال: زنه بألف من أمته فوزنته، فقال: دعه فوالله لو وزنته بأمته لوزنهم، يعني رجح بهم. نعم. قال: لقد سكتت بعض المصادر عن تحديد سنه صلى الله عليه وسلم حين وقعت له هذه الحادثة لأول مرة، ونحن نميل مع الزرقاني ونرجح رواية ابن سعد في أنه كان في الرابعة، لأن السن التي يمكن أن يمارس فيها رعي البهم ويفهم شيئا مما يدور حوله. ولقد تكرر حادث شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم مرات أخرى غير هذه التي في بادية بن سعد. قد روى البخاري ومسلم وغيرهما أن شقا لصدره قد وقع له وقد تجاوز 50 من العمر حين أسري به إلى بيت المقدس. نعم. أيضا ذكر المؤرخون أنه حصل مرة أخرى أنه قبل أن يسرى به إلى بيت المقدس حصل له شق وتنظيف وتطهير زيادة، ثم أسري به بعد ذلك، وقد ذكروا ذلك في سيرة ابن هشام. وهذه على كل حال لا شك أنها من الخوارق التي لا يمكن أن يحكم بها الإنسان إلا بخبر ثابت. نعم. قال: وقد ذهب بعض أصحاب المدرسة العقلية من المستشرقين والمتأثرين به من المسلمين لتأويل حادث شق الصدر، فمنهم من قال إنها أسطورة، ومنهم من قال إنه أمر معنوي، وقالوا إلى آخره. ومن أوجز ما قيل في حادثة شق الصدر قول ابن حجر: إن جميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة، فلا يستحيل شيء من ذلك. وينبغي على المسلم أن يعلم أن ميزان قبول الخبر إنما هو صحة الرواية، فإذا صحت فلا يجي البحث بعد هذا عن صرف الكلام إلى غير حقيقته أو تأويله تأويلا عقليا ممجوجا كما يفعل أصحاب المدرسة العقلية. يعني أنه لا ينبغي أن يخوض الإنسان في هذه الأشياء ويكذبها، فيجب أن نؤمن بها كما جاءت ونقل علمها وحقيقتها وكيفيتها إلى الله عز وجل، وذلك ليس مستحيل، والله قادر على كل شيء. وهذه القصة لا شك أنها مشهورة ومستفيضة، ويكفي أن أنس رضي الله عنه قال: كنت أرى أثر التحام اللحم في صدره، فهذا مما يؤكد حصولها حقيقة. نعم. قال والحكمة حكمة شق الصدر. أولا يبدو أن هذه الحادثة كانت إعلانا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم والتهيئة للعصمة والوحي منذ صغره بوسائل مادية، يكون ذلك أقرب إلى إيمان الناس به وتصديقهم برسالته. إنها إذن عملية تطهير معنوي، ولكن اتخذت هذا الشكل المادي الحسي يكون فيه ذلك الإعلان الإلهي بين أبصار الناس وأسماعهم. يعني إذا استخرج نصيب الشيطان منه هذه العلقة صار قلبه طاهرا نظيفا معنويا وحسيا، ليس للشيطان منه نصيب ولا مدخلا عليه، فلا غل ولا حسد ولا حقد، قلبا سليم، هذا هو القلب السليم. فإن الله عز وجل قد جعله قلبا سليما حسا ومعنى. نعم. قال المبحث السابع رحلته إلى الشام. روى الترمذي بسنده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب يعني بحيرة هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج ولا يلتفت إليهم. قال فنزلوا يحلون رحالهم فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين بعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش وما علمك؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال أرسلوا إليه، فأقبل وغمامة تظله، فلما دنا من القوم قال انظروا إليه عليه غمامة، فلما دنا من القوم وجد قد سبقوه إلى فيء ظل الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه قال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال فبينما هو قائم عليهم وينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، التفت فإذا هو بسبعة من الروم قد أقبلوا. قال فاستقبلهم فقال ما جاء بكم؟ قالوا جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه ناس، وإنا أخبرنا خبره إلى طريقك هذه. قال فالخلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا لا، إنما أخبرنا خبره إلى طريقك هذه. قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ فقالوا لا. قال فبايعوه وقاموا معه عنده. قال فقال الراهب أنشدكم الله أيكم وليه؟ قالوا أبو طالب، فلم يزل يناشده حتى رده وبعث معه أبا بكر وبلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت. قال قد حسن الترمذي وصححه الحاكم والألباني وابن حجر، وقال ابن حجر رجال ثقات وليس فيه سوى هذه النقطة أي ذكر أبي بكر وبلال، فيحتمل تكون مدرجة فيه منقطعة من حديث آخر وهما من أحد رواته. وقال ابن القيم إن هذه النقطة من الغلط الواضح. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أول أسفاره كان إلى الشام مع عمه أبي طالب، وكان عمره 12 سنة كما ذكر. كان أبو طالب من جملة التجار العرب الذين يسافرون إلى الشام، فلما أراد أن يسافر انصب به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني صار يبكي ويريد أن يصحبه، فقال والله لأخذن ولدي أو ابني معي فلا يفارقني ولا أفارقه، فأخذه معه. وكان من العجائب أن ملكان يظلانه من بين القوم في طريقه، فلما نزل عند الشجرة التي قريبة من صومعة الراهب بحيرة، كان بحيرة قد رآه والغمامة تظله، ولما نزل تحت الشجرة انهصرت عليه أغصان الشجرة، فأرسل إليهم وقال إني قد صنعت لكم طعاما فلا يتخلف عنه أحد. فلما قدموا إلى الطعام قالوا يا بحيرة إن هذا شيء لم تكن تصنعه ونحن نأتي كثيرا، فقال إنما أردت أن أكرمكم فلا يتخلف منكم أحد. فلما جلسوا صار ينظر بالقوم فلم يرى الشخص الذي يريده، ومن أجله صنع الطعام. قال: هل تخلف منكم يا معشر قريش أحد؟ قالوا: ما تخلف إلا غلام هو عند متاعنا. فقال: لا. فقام أحدهم وقال: والله إنه للؤم بنا إن تركناه. فذهب وجاء به عليه الصلاة والسلام، فلما جلسوا على الطعام صار ينظر إليه وينظر إلى علامات كانت عندهم مثبتة مكتوبة في الإنجيل وفي التوراة أيضا. الله عز وجل قد ذكر صفاته صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. ثم نظر أيضا إلى خاتم النبوة بين كتفيه. فلما فرغوا من الطعام وانصرفوا، نادى محمدا عليه الصلاة والسلام وقال له: واللات والعزى لتخبرني عن كل ما أسألك عنه. قال: لا تسألني باللات والعزى، فوالله ما أبغضت شيئا مغضي لها، وإنما حلف بها لأنه سمع قومه يحلفون بها فظن أن ذلك يعجب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: والله، يعني حلف له بالله. فقال: نعم اسأل. فصار يسأل عن أشياء تحدث له في المنام، أشياء مذكورة عندهم، فكان يخبره. فتأكد أنه هو الذي عنده أوصافه، وأنه هو النبي الذي أخبرت عنه الكتب بأنه مبعوث في هذا الزمن، قد قرب وقت مبعثه. فقال: أين أبو الغلام؟ أو من ولي هذا الغلام؟ فقال أبو طالب: أنا. قال: من يكون لك؟ قال: ابني. قال: لا ينبغي لأبي هذا الغلام أن يكون حيا، يعني حتى أنه يتيم هذا مذكور عنده. قال: هو ابن أخي. قال: نعم. أسرع به إلى بلده، فإن رأته اليهود ليسمونه شرا، ولكن أسرع به إلى بلده فإنه سيكون له شأن. هذا مما يعني صار قبل البعثة، ومما أخبرت عنه الكتب والروايات. نعم. المبحث الثامن: رعيه صلى الله عليه وسلم الغنم في صباه، والحكم والعبر من ذلك. روى البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. قال ابن أبرز الحكم العبر في هذا الرعي. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفون من القيام بأمر أمتهم، ولأن مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة. ثم قال: وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن علم كونه أقرب الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء. نعم، يعني هذه الخصلة والتي أخبر بها عليه الصلاة والسلام بأنه قد قام بها هو جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الغنم من المخلوقات التي تحتاج إلى الرفق والرحمة. فهذا مما يمرن النبي على أن يرحم أمته التي سيبعث فيها، وأنهم يحتاجون إلى عناية ورعاية ورحمة وجمع ما تشتت منها والدفاع عنها، بخلاف الحيوانات الأخرى فإن فيها قسوة وغلظة. ولذلك يلاحظ أن رعاة الغنم ألين وأيسر خلقا ممن يرعى غيرها من البهائم، فالله عز وجل حكيم عليم، ما جعل ذلك عبثا، لا يجعل شيء إلا لحكمة. فالرسول عليهم الصلاة والسلام هم أرحم الناس بالناس، والله عز وجل وصف نبيه بأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين. نعم.